لغة المضيعة معنا كل مبتدأ مرفوع من الابتداء نعم احسنت وضيعته معطوف على كل وين الخبر محذوف مقترنان الخبر محذوف بعده وضيعته يقدر مقترنان كل رجل وضيعته مقترنان يقول هنا قول تعالى فأجمعوا أمركم شركاءكم هنا الأمر لا يجمع والشركاء هنا الأمر إيش لا يجمع والشركاء فهنا والله أعلم الواو المعية فقط لا يجوز أن يكون شركاء مفعول لفعل محذوف واجمعوا شركاءكم نعم أجمعوا ما ينصب الأعيان حتى نقول بأن الواو هنا عاطفة بيتعين المعية أجمعوا بهمزة القطع ما ينصب الأعيان وإنما ينصب المعاني فتقول أجمعت أمري وذهني وفكري ولا تقول أجمعت زيدا وعمرا أجمعت زيدا وعمرا لأن أجمع ما ينصب الأعيان والذوات وإنما ينصب المعاني لكن شركاء ممكن نقول مفعول لفعل محذوف تقدير واجمعوا بالقطع بهمزة الوصل بهمزة الوصل واجمعوا شركاءكم وجمع إذا كان همزته همزة وصل قطع بالصي ينصب العيان إذا كانت همزته همزة وصل ينصب العيان لكن إذا كان قطع قطعا لا ينصب العيان فهذا هو الجواب عن سؤال الأخ فلا تتعين المعية في هذه الآية ما تتعين المعية قال فيتعين الرفع في قولهم كل رجل وضيعته لعدم تقديم أو نقول المعية ليس بنص في المثال في الآية فيتعين الرفع في قوله كل رجل وضيعته وإعرابه كما سمعت كل مبتدا وكل مضاف رجل مضاف إليه وضيعته معطوف على كل والخبر محذوف مقترنان لعدم تقديم الفعل وعلم من هذا أن الفعل هو الناصب للواو خلافا للجفياني علم من هذا أن الفعل لأنه لابد من أن تسبق هذه الواو بفعل أو ما يعمل عمل الفعل أن الناصب هو الفعل أو ما يعمل عمله إذا سبقه ما يعمل عمله إذا سبقه خلافا للجرجاني يا أخوان فإنه يقول الناصب الواو الناصب للمفعول معه هي الواو وهذا قول ما هو صحيح رد قال وعلم من هذا أن الفعل هو الناصب هذا هو الصحيح رأي الجمهور لا الواو خلافا للجرجاني فهو يرى أن الواو هي الناصبة فإذا قلت ذاكرت والمصباحة يقول المصباحة مفعول معه منصوب بالواو والصحيح أنه منصوب إيش بالفعل بواسطة الواو بالفعل بواسطة الواو وليس من المفاعيل ينصب بالواسطة إلا المفعول معه والاستثناء والمفعول دونه الذي هو الاستثناء فهذا المفعولان ينصبان بواسطة وإلا بقية المفاعيل تنصب بالفعل بلا واسطة تنصب بالأفعال بلا واسطة أو ما يقوم مقام الأفعال لكن المفعول معه ينصب بالفعل لكن بواسطة إيش الواو والمفعول دونه يسمونه الاستثناء ينصب بواسطة لكن ينصب بالفعل لكن بواسطة إيش إلا قام القوم إلا زيدا زيدا مفعول بقامة لكنه بإيش مستثنى بإيش بإلا والناصب لما هو الفعل قام لكن هل بنفسه لا بواسطة فعلى هذا نحفظ هذه الفائدة أنه ليس ثم مفعول ينصب بواسطة إلا زيني فقط وإلا بقية المفاعيل تنصب بغير واسطة بالله بالله العقل كيف يجوز العقل بغيرها أيضا لكن ما يكون باب معه هنا في هذا الباب الواو نعم أما إذا كان غير الواو على طول مفعول قصي معطوب ما يصلح فيه هذا وهذا طيب ما أدري إيش من ورقة سياحة قصيرة وقت الآن إن شاء الله إلهنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لا نستطيع من آله ما ذكر عن الحريري هل هو المنذي أو ليس المنذي الحاصل الله الحمد لله رب العالمين الإمام الحريري هو القاسم من علي الحريري الحرام البصري وبينه و قال هو القاسم محمد بن علي بن عثمان الحريري البصري الحرامي الحريري صاحب المقامات ولد في الى اخره ثم قال وفي وفيات معيان أو محمد القاسم من علي إلى آخر ما ذكره من كثم الفريد الحافظ. قال له أيضا ملحد الإحرام في النحو وشرحها أيضا هو عند العلماء يعد ضعيفا في النحو انتهى. أما البشر بعثه صاحب خزانة بغدادة أنه ضعيف في النحو الحديث. وأما ما ذكره بعضهم من أن ذهبي في السير قال فيه تنزيل فغير صحيح لأنه إنما قال هذا الكلام في رجل آخر كما بين له أخونا صالح صالح ذكرها صالح الذي ذكرها. فالحاصل يقول أنهما حريريان حريري زنديق واسمه علي بن أبي الحسن هذا زنديق وهو القائل لو قتلت 70 نبيا ما كنت آثما فهذا خبيث زنديق وقد حكم عليه بذنب دار الكفر أئمة في عصره منهم ابن حاجب وكذلك ابن الصلاح وأيضا عبد السلام كما ذكر الإخوة. فهؤلاء حكم عن حريم هذا الذي هو علي بن أبي الحسن بالزندقة بما في أقواله حكم عليه بأقواله. وأما الحريري الذي هو صاحب المنحف فهذا إمام وليس بزندير ولم يذكر أحد ممن ترجم له أنه زندير. فعلى هذا ما يذكر بأن الحريري زندير إنما هو في علي بن أبي الحسن هذا هو الزنديق. وأما صاحب المنحفلة فهو إمام ولا يعلم عنه الزندقة. وأما البدعة فينظر هل هو من أهل البدع عنده سيد العقيدة فهو الله أما هذا علي بن الحسن ذكر أنه متصور وتنسل إليه طائفة يقال الحريرية يقال عنها الحريرية صوفي أيضا زنديق وصوفي كثير من صوت على الحال هذا والعياذ بالله. هذا هو الحاصل يا اخوان بالنسبه للفريديين الزنديق هو علم الحسن والامام اللغوي صاحب البلاغتين كما يقول الذهبي فهذا ليس للزنديق حاشاه عن الزنديق وهو امام معروف. وايضا كذلك ما يدل على ذلك اختلاف البلدان احدهما من البصره وهو صاحب المنحى والاخر من الشام يقول أخشى يقول أنه أول عند التأويل وهو بعيد ما يبعد عنه قام النحو إلا من رحم الله ما اعتنوا بالعظيمة. فهذا هو الحافظ كيف يبقى نتكلم هذا ولا نقرأ بالفعل بواسطة الواقع بالفعل أو ما فيه أو بالفعل ومعناه بواسطة الواقع كما نصيب المستثنى بإلا أو بالفعل بواسطة إلا على خلاف منهم من يقول بأنه منصوب إلا المستثنى. كذلك المفعول معه من الذي ذهب بأنه منصوب الواقع ومن ذهب بأنه منصوب الواقع لا جرجاني كم حالة للإسم الواقع بعد واو المعية من حيث نعم ثلاث حالات أحسنتم الحالة الأولى نعم وجوب النصب على المعية الحالة الأولى وجوب النصب على المعية وثانيتها إذا لم يمكن تشريك ما بعد الواو لما قبلها بالحكم يجب النصب على المعية الحالة الثانية أهت الوجوب أولا ثانية وجوب العقد وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد الواو اشترك زيد وعمر يجب العقد إذا لم يصح الاستغناء عما بعد الواو يجب العقد لأن ما بعد الواو لا يصح الاستغناء عنه هنا ولا يقال اشترك زيد لأن هذا الفعل لا يتأتى إلا من اثنين فالقاعدة الحالة الثانية يجب العقد فيها وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد الواو يتعين أن تكون الواو عاقبة نحو اشترك زيد وعمر تقاتل زيد وعمر تضارب زيد وعمر لأن هذه أفعال مفاعلة لا تكون إلا من اثنين فقاعدة ثالثا جواز الأمرين أحسنت جواز الأمرين هذا وهذا لأن لو من أرجع العقد يحتاج إلى حالة رابعة ثالثا حالة رابعة كل أربع حالات على هذا لا بأس جواز الأمرين والراجح العقد جواز الأمرين والراجح النص على المعية أربع حالات من الاسم الواقع بعد الواو الحالة الأولى وجود النص على المعية وذلك نحو ذكرت والمصباح يجب النص على المعية وهذه الحالة ضابطها ما سمعته إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها بالحكم ذاكرت والمصباح ما يصح تشريك المصباح للمتكلم في المذاكرة ما يصدر منه مذاكرة الحالة الثانية وجوب النصب وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد وجوب بسط العقل وذلك إذا لم يصح الاستغناء عما بعد الواو يجب العقل اشترك زيد وعمر الحالة الثالثة جواز الأمرين ترجيح العقل جاء زيد وعمر لأنه الأصل جاء زيد وعمر يصح الاستغناء عما بعد الواو تقول جاء زيد وتكتفي يصح ويصح أيضا مشاركة لنا قبله فإذا يجوز الأمران ففي هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك صح الاستغناء عما بعد الواو وصح أيضا كذلك التكليف لنا قبله فهو يجوز الأمران ويترجح العقد لأنه الأصل جاء زيد وعمر والحالة الرابعة يترجح فيها النصب على المعية قمت وزيدا لأن الغالب لا يعطف على الصغير المنفصل المرفوع إلا بعد الفصل قمت أنا وزيدا فإذا أتيتني أنا فهنا العقد أحسن أما من غير أنا فيترجح النصب قمت وزيدا أو من غير أي فاصل قمت وزيدا لا يجب بعضهم يقول يجب سماع من النساء يقولون بالوجود فهذه أربع حالات من الاسم المراقع مع الواو تحصل إن شاء الله من يريدها لأهميتها من المتأخرين متأخر حيث أربع حالات وجوب النصب على المعية الثانية وجوب العقل جواز الأمرين وترجيح العقل جواز الأمرين وترجيح النصب على المعية من علامة التي أشرنا إليها آنفا تطبق الأربع مع الأمثلة أحسن هل أشار ما ضمن شيء من هذه الحالة؟ في أي حالة؟ أعد عن ما فهمت لماذا في أي حالة؟ في إيش؟ الحالة الأولى لا يسمح لا ترك المسمح من الحق عدم التقدير فإنه في حالات هناك ما لا يسمح وإن له قال شخص من جواز ما هو بعيد واختط حد المصباحة لا ترك واختط حد المصباحة لأنه خلف لكن أبقى على المعية على وجوب النصر على المعية. هل أشار الناظم إلى شيء من الحالات إلى حالة وجوب النصر إلى حالة جواز النصر كم تمع ذكرنا فمثال وجوب النصر فيما ذكر الناظم رحمه الله جاء البرد والجبابة تنسى ومثال جواز الأمرين وما صنعت يا فتى وصعدا أحسنت وصعدا وصعدا وما صنعت وصعدا يجيب هذا وهذا ها؟ كيف؟ هذا على النص ما يصلح لنا معية ولا ولا عصم معية ما تصلح لنا ولا العصم وإنما على تقدير فعل يكون عصم جملة على جملة أما عصم مفردات ما يصلح لنا بالإنسان وأنا أتأصى عنه من عمى تعالى ثاني لهذا الأخير الذي أشرت إليه رحمه الله باب الحال والتمييز والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا بعد تمام الجملة جمع المصنف بينهما في باب واحد لما بين الحال والتمييز من الاشتراك في عدة أمور جمع المصنف بينهما في باب واحد لما بين تمييز الحال من الاشتراك في عدة أمور منها أن كل منهما اسمان نكرتان منصوبتان رافعتان للإذهان منها هذه أربع أمور أو ثلاثة أمور أربعة اسمان نكرتان منصوبتان رافعتان يشترك فيها الحال التمييز منها أن كل منها اسمان منهما أن كل منهما اسمان نكرتان منصوبتان رافعتان للإذهان وهذا إشار إليه هنا سمعتين في إشار ما بعضها والحال والتمييز منصوبان هذا واحد من أوجه الإشارة على اختلاف الوضع والمباني كما سيتبين الإشارة ثم كلا النوعين جاء فضله أيضا كذلك هذا من الإشراف ونكرا بعد تمام الجملة أيضا من الإشراف كل منهما نكرة ويأتي بعد تمام الجملة أي بعد أن يستوفي الفعل الفاعلة والمبتدا خبره فالحاصل من هذين البيتين أن الحال والتمييز بينهما اشتراك واضطراب الاشتراك ذكره في هذين البيتين والاشتراك سيأتي في ثلاث الأبيات التي بعد ذين البيتين إن شاء الله وأما أوجه الاشتراك فكل منهما كما ذكر من المنصوبان والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني على اختلاف الوضع وعلى اختلاف أيضا كذلك الترتيب فإن كل منهما منصوب مع اختلاف تراتيب الكلام يلزم النصب كما سيأتي إن شاء الله وضع الكلمات على اختلاف الوضع أي وضع الكلمات والمباني أي ترتيب الكلام هذا سيأتي طيب وأيضا من أوجه الاختلاف والاتفاق أن كل من الآن والتمييز فضلة أي أنه ليس ركنا من أركان الكلام هذا هو المقصود بالفضلة هنا أن كل منهما فضلة أي ليس ركنا من أركان الكلام وأركان الكلام معلومة فعل وفاعل ومبتدا وخبر هذه أركان الكلام إما من فعل وفاعل أو من مبتدا وخبر فالحال ليس كذلك الأمر فيه ولا التمييز أيضا الأمر فيه كذلك فليس لفاعل ولا مبتدا ولا خبر وإنما هو فضلة والأصل في المنصوبات أنها فضلات أنها فضلات كما تقدم معنا فالحال والتمييز فضلة وليس المقصود بالفضل هنا هو ما يستغنى عنه كما هو المعلوم من المعنى اللغوي أن الفضل هو الشيء الزائد الذي يستغنى عنه، ليس الأمر كذلك بالحال، ولا في التمييز أيضا كذلك على خلاف فيه هل يستغنى عن الكلام أو لا يستغنى عن الكلام. طبعا أن هذا من الفروق بين الحال والتمييز أن الكلام لا يستغنى عنه والتمييز يستغنى عنه دائما، ولذلك تحتاج إلى تفسير الفضل إلى أنه الذي ليس ركنا من الأركان الكلام لا الذي يستغنى عنه. ومنهم من يقول التمييز يستغنى عنه دائما والحال يعني تأتي حالات لا يستغنى عنه فيها، تأتي مواضع لا يستغنى عنه فيها كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالة فما يسمع قاموا تسكت ما يستغنى من حاله من المقصود من البيان أمر لا بد من ذكره قاموا كسالة يقومون لكن كسالة كذلك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولا تتفنوا فقط ما يصلح هذا الكلام لأن المقصود ما خلقناهم عابدين لاعبين واضح. فالحال هنا هل يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه لا بد من ذكره. فإذا الفضل تفسر بماذا؟ بما ليس ركنا من أركان الكلام أي ليس مبتدعا ولا خبرا ولا فاعلا ولا فعلا إن أركان الكلام فعل فاعل مبتدع وخبر. فهذا هو المقصود بالفضل هنا حتى التمييز يفسر بها أنه ليس ركنا من أركان الكلام وليس المقصود بالفضل فيهما الذي يستغنى عنه كما هو الحال في المعنى اللغوي. ثم أيضا من أوجه الاشتراك أن كل منهما منكر ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا هذا أيضا من أوجه الاشتراك فلا يكن حال معرفة. فإذا جاء معرفة أول بعيش بنكر جاء الأمير وحده هذا معرفة فيؤول بنكرة أي منفردا أرسلها العراك أي أرسلها معترك أو عارك فإذا جاء الحال معرفة أولا بنكرة فلا يأتي الحال نكرة لأنه من أحكامه كما قال أنه يأتي منكر. ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا الحال دائما يكون نكرا فإذا جاء ما ظاهره التعريف فيؤول بنكرة جاء الأمير وحده اجتهد طاقته أي مطيقا هو أيضا ما سمعت من المثال. طيب ومن أوجه أيضا الإشراف قال بعد تمام الجملة منكرا بعد تمام الجملة أي أن كل منهما بعد يأتي بعد استفهام فاعله أو المبتدا خبره أو المبتدا خبره استفهام المبتدا خبره فاعله خبره آخر يوم. انتهينا من أوجه الاشتراك فمن يعيدها؟ أوجه اتفاق عاصم بين الحال والتمييز أنهما نكرتان اسمان نكرتان فضلتان منصوبان يأتيان بعد تمام الكلام هل يجوز التقديم أم لا؟ في خلاف التمييز في نوع من الحروف كما سيأتي إن شاء الله إذا أراد الله الكلام على ذلك إن شاء الله نذكره كما سيأتي. وأما هل يجوز راكبا جاء زيد يجوز قد يكون واجبا كيف جاء زيد قد يكون التقديم واجبا في الحال. وأما التمييز إن كان يفسر الذات فلا يجوز تقديمه بالإجماع وإن كان يفسر نسبة فحاصله بل أشرنا إلى أننا سننكره إن كان عامله متصرفا أي من الماضي المضارع فيجوز عرفا تصبب زيدا يجوز تقديم إن كان جامدا لا يجوز ما أعجله خليفة. نعيد هذه الفائدة التي أشرنا من مثل الكرهة الآن قال هنا بعد تمام الجملة في إشارة إلى أن الإنسان لا يتقدم وكذلك تلميذنا يتقدم لكن ذكروا أن الإنسان يتقدم على عامله وقد يكون التقدم واجبا وقد يكون جاهزا تقدم الواجب نحو كيف قدم زيد زيد اسم استفهام بمحل نصب ايش حال وقدم فعل ماض وزيد فاعل وقد يكون جائزا راكبا جاء زيد. وأما التمييز فتقدم على عامله على نوعين، جائز وممتنع. أما الممتنع إذا كان عامله إذا كان أو أما الممتنع إذا كان مفسرا للذات، لأن العام هي نفس الذات، إذا كان مفسرا للذات اشتريت 20 عبدا فما يجوز التبديل، لا يجوز التبديل البسطة هنا، اشتريت 20 عبدا يجوز تأخير عبدا 20. وكذلك إذا كان العامل جامدا غير متصرف كفعل التعجب، ما أحسنه رجلا ما أعدله خليفة، نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، فما يصلح رجلا نعم زيد، تقدم التمييز على العامل الجامد، فهذا عامل جامد نعم. وكذلك فعل التعجب عامل جامد فيجوز التبديل. فإذا من مختلف الموضعين، الموضع الأول إذا كان العامل الذات، وهذا إذا كان يعني التمييز فسر الذات فلا يجوز التبديل باتفاق. الموضع الثاني إذا كان العامل جامدا، إذا كان العامل جامدا مثل ما أعدله خليفة، نعم رجلا زيد، ومحل الجواز إذا كان العامل متصرفا، هذا جائز على خلاف فيه، هذا جائز مثل عرقا تصبب زيد، عرقا هذا قد تصبب متصرف، تصبب يتصبب تصببا، هذا متصرف وهو جامد. هذا الذي إذا كان العامل متصرفا، إذا كان عامل تمييز متصرفا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز. أتهجر ليلى بالفراق حبيبها، وما كان نفسا بالفراق قد تطيب، وما كان نفسا بالفراق تطيب، عشا نفسا بالفراق تطيب، عامل متصرفا أجاز التبديل. من يذكر نظيرة؟ من يذكر نظيرة يا أخوان في جواز التقدم العام المتصرف؟ أنفسا تطيب بليل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، كما رأيت المستاذ وش؟ لا، أنفسا تطيب بليل المنى، نفسا تطيب، هذا جائز على الصحيح لشواهد أن نستمع تحت. فالخلاصة يا أخوان من درسنا هذا الذي ذكر في البيتين هذين أن بين الحال والتمييز اشتراك، وأن المصنف جمع بينهما لهذا الأمر، لما بينهما من الاشتراك، هذا هو الحاصل. والاشتراك ذكر في الأبيات وأيضا في المشايخ، أظن الذي ذكرنا أيضا الإبهام ما ذكره، هذا هو أيضا الإبهام. وأما تعريفهما فالحال تعريفها الاسم الفضلة المفسرة، هي الاسم الفضلة المفسرة لما استبهم من الخيال، الاسم هي الاسم الفضلة المفسرة لما استبهم من الخيال، لما استبهم من الخيال أي خفي أو استترى. وما التمييز تعريفه هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات أي خفي أو استترى، أو النسب، أو النسب، أو النسب، نسب نسبة، أو النسب. لما استبهم من الذوات أو النسب، سيأتي إن شاء الله شرح التمييز. سيتكلم عن الحال الآن، سيتكلم عن الحال ثم يتكلم عن التمييز. فعلا مثل الاسم المنصوب، طيب الاسم المنصوب الفضلة ماذا؟ المفسرة لمن بهم، وأيضا التمييز للمنصوب. فهذا هو تعريف الحال، هي الاسم الفضلة، وقد تقدم شرح الفضلة، المفسرة أي المبينة لما استبهم أي خفي واستترى من الهيئات أي من الصفات، من الهيئات أي من الصفات. إما أن يفسر ويبين صفة الفاعل حال صدور الفعل منه، جاء زيد راكبا، فالحال هنا فسر صفة الفاعل حال صدور الفعل منه، جاء حال صدور المجيء منه، فقلت جاء زيد راكبا، فالحال هنا فسر لما استبهم من الصفات، فقلت جاء زيد راكبا، لو قلت جاء زيد ما دريني هل جاء راكبا أو جاء غير راكبا ليس كذلك، لكن لما أتيت بالحال قلت جاء زيد راكبا، ماذا استفدت؟ تفسير ما خشي وابتكر من صفة الفاعل، من صفة الفاعل، أو يفسر صفة المفعول، حال قد تفسر صفة المفعول. مثلا ضربت العبد مكسوفا، ضربت العبد مكسوفا، ركبت الفرس مسردا. فالآن لو قلت ضربت العبد فما ندري على أي هيئة ضرب العبد، هل كان مكسوفا أو مطروقا، أليس كذلك؟ ولو قلت ركبت الفرس هل كان الشرط عليه أم ليس عليه؟ فلما قلت مكسوفا عرفنا أن العبد لما ضرب كان مكتوبا حالته صفته كان مكتوبا، والفرس لما ركب كان مسردا عليه السرج الذي يوضع عليه، او السرج هذا الذي يوضع عليه. واضح يا اخوان هذا؟ وقد تفسرها هي الخبر فتلك بيوتهم خاوية. طيب وهل تفسر هي المسألة؟ خلاف. نعم حلو، يرى أن الحال تأتي من المبتدا، الجمهور على خلاف، الحال تأتي من المبتدا عند السبوية هو الصحيح. ما أدري، ما أعلم علة، أنا ما وقفت على علة. طيب زعم الأخ خلال المعنى زعم الأخ خلال المعنى زعم الأخ خلال المعنى قال لا بس العامل المعنيث لا يعمل بشيئين، لا يعمل بشيئين، يعني بالخبر وبالحال. نعم مو بعيد هذا التعليم، أن المبتدا عامل معنوي، معنى ذلك أنه سيعمل بالحال ويعمل في الخبر. إذا قلنا بأنه هو العامل قد يكون المبتدا عامل بالحال، والله أعلم. صحيح أنه يجوز تعليم نحوي، تعليم نحاء وهذا الشيخ عن القبور، تعليم نحوي ما له داعي يجوز عشان الحال من المبتدا. طيب ما جاي نظرة يا أخوان، المثال ايش؟ المثال أموحي شم طللي ايش البيت لمية أموحي شم طللي ينوحك أنه طللي لمية أموحي شم طللي قال أموحي شم حال من طلل السبوع يقول، لأن الحال عندي جائزة ذات المبتدا. الجمهور يقول لا، حال من ضمير الجار المجرور، من نية الجار المجرور في ضمير موحش الحال منه، والذي يظهر من موحش الحال من طلب، وجاز اتيان الحال من النكرة للمسوغ وهو تقديم الحال عليها، كما هو معلوم عندكم أن المسوغات اتيان الحال من النكرة تقديم الحال عليها. فما نريد نخرج كبيرا، نصف إلى هنا الآن عرفنا وجه الاتفاق إن شاء الله معروفة، وعرفنا تعريف الحال هو الاسم المنصوب الفضلة المفسر لما استبهم من الهيئات. ما المقصود بالاستبهم؟ أي خفية واستكرة. ما المقصود بالهيئات؟ الصفات، الهيئات المقصود بها الصفات. قد تكون محسوسة هذه الصفة مثل جاء زيد راكبا، محسوسة بحاسة البصر تراها، وقد تكون غير محسوسة، مات زيد مسلما، مات زيد مسلما، الإسلام ما يرى، الإسلام ما يرى، تكلم زيد صادقا، تكلم زيد صادقا، الصدق ما يرى، واضح. فهذه الصفة التي يبينها أو الصفة التي تأتي حالا هذه قد تكون صفة محسوسة، أي مشاهدة بالبصر جاء زيد راكبا، وقد تكون غير محسوسة، مات زيد مسلما، تكلم زيد صادقا، هذه غير محسوسة، صفة غير محسوسة أي غير مشاهدة بالبصر لحاسة البصر. فهذا يعلم إن شاء الله في تفصيل الصفة أنها قد تكون محسوسة وغير محسوسة، يعلم هذا. انتهينا من تعريف الحال وسأتي الكلام عن التمييز إن شاء الله بمحله. قال رحمه الله: أي يشترك الحال والتمييز في كونهما منصوبين نكرتين فضلتين، وهذا كله بالمثل منصوبان فضلة منكرا. طيب نرجع لكلام الكلام. والتمييز بدونهما منصوبين نكرتين فضلتين، أي يتم الكلام بدونهما. نعم في الغالب يتم الكلام بدونهما، أي بدون الحال والتمييز، ولا سيما هذا الأمر في الحال، في الغالب يتم الكلام بدونه، وإلا قد لا يتم الكلام إلا به، يعني قد لا استغرق على الأغلب. فإن قد لا يتم الكلام إلا به مثل الآية التي تقدم ذكرها، وأيضا آية تقدم ذكرها صح. ومن هي الثالثة؟ يعني هنا ثالثة آية ثالثة لا يتم الكلام إلا بها، ولا تنشي بالأرض مرحا، ولا تنشي بالأرض مرحا. وهنا المقصود بالنهي نهي عن صفة معينة لا عن المشي مطلقا، وإنما عن مشي المرح ومشي الكبرياء والعياذ بالله والتبختر. ولا تنشي بالأرض مرحا، فالحال هنا هل يستغنى عنها؟ فلو قال لا تنشي بالأرض معناه ما يجوز المشي على الأرض لأن الله نهى عن ذلك، ولكن المقصود النهي هنا عن صفة من صفات المشي وهي مشي المرح. فهل يستغنى عن الحال؟ لا يستغنى عن الحال. فإذا قوله هنا أي يتم الكلام بدونهما أي في الغالب، ولا سيما هذا في الحال، لا سيما في الحال، فإنه قد لا يتم الكلام إلا به، لكن بالغالب أنه يتم الكلام بدون الحال. جاء زيد يتم الكلام من غفلة الراحل، أليس كذلك؟ جاء زيد تكلم زيد من غفلة صادقا، مات زيد من غفلة كريش مسلما، وهكذا. هذا هو الغالب أنه يتم الكلام بدون ذكر الحال، وقد لا يتم الكلام إلا بها. لا خلق لكم ما في الأرض جميعا، هنا التوكيد لما؟ لأن ما من ألفاظ العموم استغنى عنه، استغنى عن جميعا، لأنه حال لكن استغنى عنه. خلق لكم ما في الأرض، يفهم منه إيش؟ جميع ما في الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى من ما، لأن ما من ألفاظ العموم. قال أن يشترك الحال والتمييز بكونهما منصوبين نكرتين فضلتين، أن يتم الكلام بدونهما كما يتم بدون المفعول به. نعم كما يتم بدون المفعول به. ضربت زيدا كلام مفيد، ما نحتاج الى ذكر المفعول. ما لكم ان تظهر علي اليوم؟ لا لا لا بس اني ذكرت لا لا بس ضربت زيدا وصح ضربته تريد انك اوقعت ايش؟ ضربا على زيد وعلى غير زيد، ليس المفعول يتم الكلام. كذلك ايضا الكلام مع الحال يتم بدونها في الغالب، والكلام مع التمييز كذلك يتم الكلام بدونه في الغالب. بعضهم يقول التمييز، ولا بعضهم مطلقه، التمييز مطلقه غير التمييز بالغالب. لكن تفضل نذكر مثالا انه قد هنا لا يستغنى عن التمييز فيه. سيجد من يراجع مثال متعدد انه لابد ان ينفي مفعول واحد. كيف؟ مثال متعدد. نعم. لابد ان ينفي مفعول. ينفي مفعول، لكن هل يجب ذكره؟ ما يجب. الان لو قلت ضربته كلام مفيد ام غير مفيد؟ كلام مفيد استغنى عن المفعول. اين السبيل انك اوقعت ضربا؟ اوقعت ضربا. يا زيد هذا كلام مفيد ام غير مفيد؟ من غير ذكر راقد. كذلك ضربته كلام مفيد. مع أن الضرب ليس إلا على مضروب، المضروب سواء كان زيدا أو غير زيد، لكن كلامه مفيد بدون المفعول. قال كما يتم بدون المفعول به، وهذا مع غير ظنه، وأما ظنه فلا يتم إلا مع المفعولين، لأن أصلهما المبتدا والخبر. قال كما يتم بدون المفعول به بدون المصدر، نعم ضربت ضربا، ووجئت مجيئا، ركبت ركوبا، فيتم الكلام بدون المصدر كما تقدم معنا في المفعول المطلق. هو اصبح ضربتم غير ذكر ضربا، هذا معنى الكلام. كما يتم بدون المفعول فيه ودون المصدر. فاذا هذه فضلات نستفيد من هذا يا اخوان، ان التمييز والحال والمفعول به والمصدر هذه ايش؟ فضلات. وايضا ايش الاستثناء في المنصوبات ايضا فضله، فجميع المنصوبات ايش؟ فضلات يستغنى عنها الا منصوب ان وكان ومنصوب ظن واخواته من الجميع، فهذا ليس فضل المنصوب هنا لانه يقول كذا الخبر. قال فالحال نحو جاء زيد راكبا في الجمله الفعليه، وهذا زيد راكبا، من يعرف هذا زيد راكبا؟ هذا التنبيه، ثلاثة إشارة من هنا تكون في الحرف عن الكلمة. نعم، ثلاثة إشارة من هنا في محل رفع مبتدأ. وزيد الخبر. من زيد ركبكم مظاهر راكبا، حال من ما؟ من زيد. أحسنت. وما العامل في هنا؟ جاء زيد راكبا، العامل جاء. لكن هذا زيد راكبا، ما هو العامل؟ هذا؟ هذا يسمى إشارة في معنى الفعل، معنى مشير، يعمل عمل الفعل، يعمل بالحال، يعمل بالحال. فالعم هو هذا اسم إشارة. قالوا من يقول هذا التنبيه، لكن صحيح اسم إشارة هنا. قال وهذا زيد راكما بالجملة الاسمية، ومن الجملة الاسمية فتلك بيوتهم خاوية. هذه جملة اسمية، إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه جملة اسمية. دخل الناس خمس، الحال هنا في جملة اسمية، هذا زيد راكبا وتلك بيوتهم خاوية، هذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا، أيضا جملة اسمية. الحال في الجملة الاسمية، هذه ثلاثة أمثلة بالضبط الحال فيها في الجملة الاسمية، إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا بعلي شيخا، تلك بيوتهم خاوية. قال وهذا زيد راكبا في الجملة الاسمية، وفي الدار عمرو جالسا، وعندك زيد واقفا في الجار والمجرور والظرف. من يعرف الدار عمرو جالسا؟ عندك أحمد، أحمد في حرف جر والدار اسم مجرور، والجار والمجرور ما سمعنا بهذا في أبائنا النحويين. طيب نعم، فهمت، خبر مغسل. وعمر او فعلا معتدين نعم، عمر مغسل الاخر وجالسا حال من عمر على راي سيبوي، على راي الجمهور حال من الضمير في الجار والمجرور، حال من ضمير في الجار والمجرور. والشاهد وجه العامل الان، ما هو العامل في الحال؟ الجار المجرور انه في استقرار معنى الفعل، معنى استقرار، وهو يعمل في الحال ايضا. فالعامل هنا في الحال الجار المجرور، ونستفيد من هذا تأكد العامل انه قد يكون فعلا، قد يكون اشاره، كم زائد العامل يأتي، وقد يكون جار المجرور، وقد يكون ظرفا في المثال الثاني لا الذي سياتي. وعندك زيد واقفا، سليمان عندك عنده ظرف مكان، ما هو الظرف متعلق؟ عنده خبر مقدم، بنزل زيد المبتدا مؤخر، واقفا حال من الضمير في الجار والمجرور على راي الجمهور، وعلى راي كل واحد حال من زيد. احسن. واين العامل في الحال؟ الظرف يعمل في الحال لانه معنى استقرار، معنى استقرار، وفي معنى الفعل بند بارك الله، فالحال يعمل فيها الفعل وما فيه معنى الفعل. قال في الجار والمجرور والظرف، وهو معنى قوله على اختلاف الوضع والمباني، هذا معنى قوله على اختلاف الوضع، اي وضع الكلمات، والمباني اي التراكيب، اي التراكيب، تراكيب الكلام الذي تقع فيه الحال فهي منصوبه على اختلاف الوضع، وعلى اختلاف المباني الحال منصوبه. وهنا اختلفت المباني، جاء زيد راكبا، هذا زيد راكبا، في الدار عمرو جالسا، وعندك زيد راكبا، اختلفت المباني ولا لم تختلف؟ اختلفت المباني. وايضا وضع الكلمات اختلف، تقدم وتاخر كما ترى. قال وهذا وهو معنى قولي على اختلاف الوضع والمباني، والمباني اي وضع الكلمات المفرده وتراكيبها. وجاء بألف واحده، وجاء في النظم، جاء قبله، وما قال ثم كلا النوعين، جاء قبله واعاده على لفظ كلا، فانما قال جاء بالافراد ولم يات بألف، بألف واحده فقط، ولم يات بالألف الثاني، جاء مع انه يعود على كلا. قال وجاء اي في النظم ثم كلا النوعين بألف واحده، ولم يقل جاء بألفين، لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما مفردا لا مبنى، لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما غالبا مفردا لا مبنى، غالبا هذا ما عندنا من نسخة النسخة الثانية موجودة، فهي نسخة مثلا النسخة الثانية، ولا بد منها، لا بد منها غالبا وليس بلازم هذا الأمر. قال بألف واحدة، لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما غالبا مفردا لا مثنى، كما في قول كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل أتتا، ولم يقل أتتا، لأن الغالب في كلا وكلتا الخبر عنهما يكون مفردا. كلا الجنتين أتت، كلا الزيدين قام، كلا الزيدين قائم، كلا الزيدين قام، واضح هذا الغالب. ومن غير الغالب أنك تقول إيش في غير القرآن؟ كلتا الجنتين أتتا وكلهما وكلهما جائز. وأيضا في البيت كلا النوعين جاء فضلا جائز هذا، لكن الأكثر الإفراد في خبر كلتا وكلتا، كلا وكلتا الأكثر الإفراد. فتقول كلا الزيدين قائم، ويجوز كلا الزيدين قائمان، وهذا قليل، والأكثر قائم إفراد الخبر. واضح هذا الفائدة، هذا الفائدة واضحة تكفر إن شاء الله تكفر. ابن هشام رحمه الله يذكر المغني أنه سئل عن قول الغائب زيد وعمر كلاهما قائم أو قائمان، ويذكر المغني أنه سئل عن قول الغائب زيد وعمر كلاهما قائم أو قائمان، سئل هكذا قال يا إمام، يعني مع الكلام سئل ماذا يقال في زيد وعمر كلاهما قائم أو قائمان، فأجاب رحمه الله وقال إن كان كلا توكيد لزيد وعمر فيقال قائم، لأن قائم خبر هنا عن زيد وعمر، فقال إن كان كلاهما توكيد لما تقدم فيقال قائم، وإن كان مبتدا لا العكس، إن كان توكيد يقال قائمان، إن كان توكيد كلا لزيد وعمر يقال قائمان، وإن كان كلاهما مبتدا فيجوز قائم وإيه وقائمان. واضح إنه خبر سيكون عن كلا، وأما إذا قلت توكيد كلا لقاء لزيد وعمر سيكون قائم خبر عن من؟ عن زيد وعمر، ويجب التثنية، يجب التثنية. واضح هذه الفائدة. ابن هشام قال سئلت عن قول القائل زيد وعمر كلاهما قائم أو قائمان، يقال قائم أو قائمان بنحو هذا زيد وعمر كلاهما قائم أو قائمان، فأجاب رحمه الله بهذا التفسير فقال إن كان كلا توكيد من زيد وعمر، زيد مبتدا وعمر معطوف وكلاهما توكيد، وقائم في كل خبرهما، ففي هذه الحالة ماذا تعين؟ التثنية قائمان زيد وعمر كلاهما قائمان. قال وإن كان مبتدا كلاهما فيجوز الأمران قائم وإيه وقائمان، فيكون الإعراب على الثاني زيد مبتدا وعمر معطوف وكلاهما مبتدا ثاني، وقائم الخبر للمبتدا الثاني والجملة خبر للمبتدا الأول. واضح هذا؟ فإذا الحاصل من هذا قال أن كلا وكلتا يجوز في خبرهما الإفراد، هذا هو الأكثر والذي جاء به القرآن، ويجوز التثنية، ويجوز التثنية هذا قليل، فتقول كلا الزيدين قائمان وهذا قليل، وكلا الزيدين قائم وهذا هو الأكثر، هذا معنى الكلام الآن. وجاء بألف واحدة لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما غالبا مفردا لا مثنى، كما في قوله كلتا الجنتين آتت أكلها. من يعرف يا أخوان الآية؟ من يعرف الآية؟ بسرعة، كلتا مبتدا احسنت، أرفع لأن رجع الألف لأنه من حق في المثنى، وكلتا مضاف الجنتين مضاف إليه مجروعا بالياء، وأتت آتت آتت في الناق نعم، وفعل التأنيث أحسنت، فعل مستدل هي، وأكلها مفعول به، وجملة آتت أكلها خبر، والشاهد إفراد خبر كلتا وهذا هو الأكثر، إفراد خبر كلتا وهذا هو الأكثر، لم يقل أتتا أحسنت. قال والتمييز كقولك، فالآن سواء يمثل التمييز انتهينا من أمثلة الحال، والحاصل هو ما ذكرنا أن الحال قد يكون عامله فعلا وقد يكون عامله غير فعل كما أشرنا بالأمثلة كما أشرت الأمثلة. قال والتمييز كقولك جاءني عشرون عبدا، من يعرف جاءني؟ التمييز ذات، التمييز ذات، لأن التمييز على قسمين كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لا إذا من يتفسر ذات، عندنا عشرون الآن ذات مبهمة، جاءني عشرون ما ندري هذه الذات عشرون عبد أو عشرون إقامة أو كذا ما ندري، فهذه فيها إجمال هذه الذات وفيها إبهام، ففي هذا الحال ما هو العامل إذا فسر الذات الذات نفسها هي العامل، الذات نفسها المفسرة هي العامل اسم فعل الحالة. وأما إذا فسر مثل فصبب زيد عرقا، العامل الفعل هذا الموجود واضح، أو ما يعمل عمل فعل زيد المتصبب عرقا، لكن إذا فسر الذات هي الذات نفسها تعمل. وهذا لعله يأتي بما بعد إن شاء الله نتكلم عليه. قال والتمييز كقولك جاءني 20 عبدا، هذا الشروع منه في أمثلة التمييز، وهؤلاء 20 عبدا، ولو قلت جاء زيد وهذا زيد وجاءني 20 وهؤلاء 20 لكان كلام مفيدا، أليس كذلك؟ بلى كلام مفيد، لو قلت جاءني كذا وهذا جاءني 20 هذا كلام مفيد، ما يحتاج إلى ذكر التمييز ولا إلى الحال. فإذا ذكر الحال والتمييز نصف المفاصل يعني استغنى عنهما في الغالب، ذكر الحال والتمييز استغنى عنهما في الغالب، هكذا نقول. طيب لكان كلاما مفيدا لكن جاء بالحال مبينا لهيئة الفاعل أي صفته، أي صفته. هذا معنى قولهم في التعريف المفسر لما استبهر من الهيئات أي الصفات، وهذه الصفة قد تكون محسوسة المشاهدة بالبصر بحاسب البصر، وقد تكون غير محسوسة كما تقدمت الأمثلة. طيب لكان كلاما مفيدا لكن في هذا الحال مبينا اي مفسرة لهيئة الفاعل اي صفته، وبالتمييز مبينا لذات الفاعل وهو العشرون اي جنسه، اي جنسه لذات الفاعل اي جنسه. فالحاصل يقول انا نستفيد فرقا بين الحال وبين التمييز من هذا الكلام، وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه، ان الحال تفسر كلاهما يشترك في التفسير وفي إزالة الإبهام، لكن الحال تفسر الهيئة فأنت والصفات، الهيئة والصفات عن التفسير الصفات فأنت، والتمييز يفسر إما الذات أو أو النسبة كما سيأتي إن شاء الله بتفصيله، يفسر إما الذات أو النسبة، فما يفسر الهيئة بدل التمييز وإنما يفسر ذاتا أو نسبة. فمن تفسير الذات هذا جاءني 20، 20 مبهم الآن فيه جمال، ما ندري 20 من هذا الذي جاء، ليس كذلك؟ فإذا قلت رجلا زال هذا الإبهام ولا يزال؟ يزال، زال هذا الإبهام، أحسنت. وكذلك في تصبب زيد عرفا، زال إبهام النسبة بقول تعرفا، من أحسننا أوجه الفرق بينهما الآن. قال لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته الشطة من الأفعال، ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، مثاله جاء الأمير راكبا وقام قط في عكاظ خاطبا. طيب تقدم معنى أوجه الإدراك والاتفاق بين الحال وبين التمييز، ثم شرع رحمه الله في بيان أوجه الإدراك بين الحال وبين التمييز. فمن أوجه الإدراك أن الحال يكون مشتقا من الأفعال أي من المصادر، لأن المقصود بالأفعال هنا الأفعال المعنوية اللغوية، أي من المصدر، أن الحال يكون مشتقا بخلاف التمييز يكون جامدا، يكون جامدا. فقال لكن إذا ما ضبط اسم الحال وجدته مشتقا من الأفعال، وأما التمييز لا يكون مشتقا، فهذا هو الغالب في الحال أنها تكون مشتقة، والغالب في التمييز أنه يكون جامدا. فإذا الفرق بين الحال وبين التمييز أن الغالب بالحال الشفاق والغالب التمييز الجمود، فهذا الفرق الأول. ثم ذكر فرقا آخر قال ثم ترى عند اعتبار من عقل جوابا كيف في سؤال من سأل، أي أن الحال يقع جوابا لكيف بخلاف التمييز ما يقع جوابا لكيف أبدا. فإذا قلت جاء زيد راكبا فراكبا جوابا لكيف، كأن قام يقول كيف جاء زيد فقلت راكبا، فهذا معنى ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، أي أن الحال يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر بكيف. فأجريني وضح هذا، أي أن الحال يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر بكيف جاء زيد راكبا، يصح في راكب هنا أن يقع جوابا لسؤال مقدر بكيف، وتجريره كيف قدم كيف جاء زيد فتقول راكبا، فإذا الراكب حال لتصح قطع في جواب كيف المفسرة. هذا واضح يا اخوان، فهذا من الفرق بين التمييز وبين الحال. هل التمييز يكون كذلك؟ ما يكون جوابي كيف المقدر ابدا بالسؤال مبرور بكيف البسسه، فهذا من الفروق. وايضا من الفروق ما اشرنا اليه انفا فيما تقدم ان الحال يفسر ابهامه الصفه، والتمييز اما ان يفسر ابهام الذات او ابهام النسبه، فهذا ايضا يضم من الفروق بين هذا وبين الحال وبينه وبين التمييز. فيحفظ ان شاء الله. من يعيد الفروق التي ذكرت بسرعه؟ لكن بسرعه. الحال يكون مشتقا في الغالب، والتمييز يكون جامدا في الغالب. الحال جواب يكون جواب من سؤال مقدر بكيسه، والتمييز لا يكون كذلك. والحال يفسر الصفات اي الهيئات، الهيئات اي الصفات، والتمييز لا يكون كذلك، وانما يفسر نسبه او ذات. احسنت. وايضا من الفروق ايضا كذلك يقول الفروضين الكفين صاحب الحاله يكون معرفه، وايضا نعم صاحب الحاله يكون له معرفه كنت، وقد يكونون كرم من صور، قد يكونون كرم من صور. واما المسلمين ما يشترط فيه، قد يكونون كرم وقد يكونوا معرفه صاحب الحال. نعم ها. قد يجوز تقديم الحال وقدمنا تقديم المسلمين. طيب تقديم الحال. أنا أستند المفروض أن الحال يجوز تقديمها وقد يجب، أما التمييز الأخر فيه لا يجوز. أستند إلا في التمييز الأخر فيه خلاف. أستند. وأيضا الحال تأتي جملة وتأتي جار ومجرور وتأتي ظرف، وأما التمييز لا يكون إلا يكون صريحا. التمييز لا يكون جملة أبدا، ولا يكون ظرفا، ولا يكون جارا ومجرورا. وأما الحال يأتي جملة، يأتي ظرفا، يأتي جارا ومجرورا، فخرج على قومه في زينته، في زينة الحال، أي متزينا كائنا في زينته. قد يكون ظرفا، ظرفا رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، فبين ظرف هنا وهو حال. وهذا أيضا من الفروق يحفظ أن الحال في جملة وظرفا وجار ومجرورا، والتمييز لا يكون كذلك، وإنما يكون اسما فقط. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا الحاصل يا اخوان في الفروق التي هنا ذكرت واشرنا الى بعضها. ما ذكر هنا ان الحال للسفر فيه الاصل والتمييز الجنود فيه الاصل، وايضا كذلك الحال تكون السؤال في جوال سؤال مقدر بكيف، والتمييز لا يكون كذلك. وايضا الحال تاتي الجمله وظرف الجار والجروع، والتمييز لا يكون كذلك. وايضا الحال يفسر الصفات، والتمييز لا يكون كذلك، وانما يفسر الزواج والنسب. هذه الاربعه تفرق ان شاء الله تكتفي بها، وبعض هناك فروق فيها خلاف ما نريدها. قال أي ثم ذكر عن سلامه. قال مثاله جاء الأمير راكبا، راكبا هناك مشتق ليس من مشتق، مشتق من الأفعال أي من المصدر من المشتق وهو الركوب. وأيضا يصح أن يقع جوابا للسؤال مقدر بكيف، كيف قد نزينا وكيف جاء زيد فتقول راكبا. ومثل أيضا وقام قسط في عكاظة خاطبة، كذلك أيضا كيف قام قسط فتقول خاطبة. نقص كما سيد إن شاء الله الكلام عليه هنا سيذكر. قال أيوة يسترقان من حيث إن الحال لا يكون إلا وصفا مستقبلا غالب من فعل غالبا، ذكره هنا الحمد لله من فعل غالبا، المقصود بفعل هنا الفعل المعنوي أي المصدر كما تقدم سيد من الدعم على ما لا أظن. قال وإنه إذا اعتبر فيه، أي عندك في النص إذا اعتبرته وإنه إذا اعتبرته، إذا اعتبرته جوابا، جوابا إحنا عندنا غيرها. وإنه إذا اعتبرته جوابا لسؤال مقدر بكيف، هذا معنى قولنا يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر، وهنا الكلام مو واضح لكن هذا معناه. وإنه إذا اعتبرته جوابا لسؤال مقدر بكيف، لأن كيف يصل به عن الحال. ألا ترى أن راكبا في جاء زيد راكبا مشتق من الركوب، إذا معنى الأفعال هنا أي المصدر. وأنه جواب عن قول القائل كيف جاء زيد، أي على أي حالة ماشيا أم راكبا أم غير ذلك، فتقول راكبا بيانا للحال المبهمة. فإذا قوله اشتق هو بضم التاء، ولعل مراده باشتقاقه من الأفعال الفعل المعنوي وهو المصدر، لما سبق أنه الأصل الذي اشتق منه الفعل، المقصود بقول الناظم من الأفعال أي أي المصادر، مقصود الفعل المعنوي وهو المصدر لا الفعل اللفظي، قام قعد ضرب الى اخر هذا. لأنه تقدم المعنى والمصدر الأصل وأي أصلي، تقدم أن المصدر والأصل ما في الأصل في الاتفاق، فيستغنى الفعل والأوصاف، يستغنى الفعل والأوصاف في المعنى وبين ذلك. طيب قال أنا ترى وهو المصدر لما سبق أن الأصل الذي استغنى منه الفعل، استغنى منه الفعل والوصف، هذا تقدم المعنى المصدر الأصلي وأي أصلي، أو المصدر الأصل وأي أصل من صاحب مقام الفعلي، وأيضا ما عدا ذلك. قال وقص ابن ساعدة فصيح من فصحاء العرب، وقيل أنه أول من قال أما بعد في الخطاب، الله أعلم، أنه أول من أتى بهذه الكلمة أما بعد في الانتقال أو للشروع في الدخول في الموضوع، قيل هذا الله أعلم. وقص ابن ساعدة فصيح من فصحاء العرب، مات قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا بظهوره، وعكاظ سوق كانت له مشهورة وهو غير مصروف. نعم عكاظ غير مصروف، ما هو المانع لعكاظ المصروف؟ ما هو المانع لعكاظ المصروف؟ قال عكاظ غير مصروف، لا مو عزيز عربي، لا مكان ما يتم لعظم شيء مثل فنين ومين ومين وبدري، ما من يعمل كان فنين عند خبر ايش المانع الان؟ اسم مكان. طيب فنين اسم مكان؟ يا مستفى كل اسم مكان عبره العالمية والتعنيم، فانت العالمية والتعنيم هو بتقدير البقعة، إذا قلنا علمية تأليف بمعنى البقعة سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا بأوسع إن شاء الله بإذن الله، سيأتي بيان هذا في بيان معنى الأمثلة، متى تطرح الأمثلة ومتى يجب منعها، سيأتي إن شاء الله الكلام الناظر عند اللون يعيش. هذا من بيت لي أشرنا إليه، من يذكر بكلامه مثل نحن نعلم نؤمنا ومدري من يسر الزوارف، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع بئنا في السماع، مثل خلين ومن وبدري وواسط ودابق وحجري، هنا شيء الخيام على ذلك. الأصل البقاع أنها ممنوع عن الصرف، لكن ما يقال لأنه بقعة خطأ، لا بد من وجود علتين مثل ذلك، كما اتفقنا في تصفه بغيرها أن المانع من الصرف قد يكون علة ثانية وقد يكون علة واحدة، وما ذكروا أن البقعة من العلة الواحدة، لا بد مع البقعة علة أخرى العالمية عالمية وتعني. قال هنا وعقاب سوق كانت لهم مشهورة وهو غير مصروف من عالمية وتعني، ومنه الذي يقع السؤال لا يذهب، ويظن من كان بيقصر انتهي من الدرس. قال من الفروق أن الحال قد لا يستغنى عنه أبدا، أحسنت، نعم أشرنا إلى هذا، نعم من الفروق التي ذكرت أن الحال لا يستغنى عنه، والتمييز يستغنى عنه على ما ذكر بعضهم، هذا هو المشروع أن التمييز دائما يستغنى عنه، وأن الحال تأتي مواضع لا يستطيع الاستغناء عنها تبتتا كما يشرنا في الآيات، هذا من الفروق ذكره، نعم فترت أنه موضع أنه ذكروا أنه أيه ذكروا بموضع السميد إيه نعم ذكروا، لكن هذا مشهور من يشارعين. طيب إن شاء الله غدا ناصر.